وإيتاء ذي القربى. ويقول سبحانه: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفسي شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها. خردل حبة من خردل كيف حتى فيها من شيء أو ألف أو ألفين أو مئة ألف أو مليون بارحة كيف تكون الحال؟ الله يقول سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا لا ومن يعمل مثقال ذرة ذرة كعب الذرات. ويقول سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فانظر يا أخي حاسب نفسك مثاقل الذرة في الخير في الزعل مثاقل الشر مثاقل الذرة في الزعل. كم رفع الحق كم تزيد من النار ريال غير ما تزيد من النار هكذا ما زاد على الناس ما بيعد من الذرات حبات الخردل. والإنسان إذا حسب نفسه وذكرها بالله وأن الله له من يديه وأنه مزاد من أعماله سوف يقف الله الكوكيدة الغفلة والإعراض والتكاهل والمجادلة والأمور هذا هو الفقر. أما من حسب نفسه وجاهدها لله وتذكر يوم القيامة وتذكر الموقف بين يديه الله وتذكر ما يعطى من كتابه إلا بالجميع وإلا بالكمال والرجيم من تذكر بعض الأمور وخرج على ذلك فسوف يرتجع فسوف يقف الله بتوفيق الله. الكوكيدة الغفلة والإعراض والتكاهل والمجادلة ثم نفى السبيل بعد هذا الظلم ما هو السبيل كيف التخلف أنت ظالم عرفت الإخوان ما هو التخلف كيف الحيلة التوبة بابها مفتوح توبة بابها مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها بل هو السبيل يعني لا يموت يعني وفي مغربها عند قدر الساعة ما لم تغر الأمن ما لم تخرج روحك ما دمت كعقل لتوب باب المسلم إذا غررت وتغير الإحساس والشعور فلا تغفر فأنت لست عليك ما دمت حي لست عليك خوف من هذا الظلم. وهو أن ترد المظالم إلى أهلها المظالم ترد إلى أهلها القاطع العام ما ظلمته تستسمع زوجتك واولادك من ظلمك تعطيهم ما اكل غير الحق من زوجتك او غيره حيان من ظلامك العام تستسمعه وتعطي حقه وهكذا ترد النظام الى اهله او تستسمعه. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده ياكل مظلمه فليتحدث بزوجه قبل ان ياكل دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح أخذ من حسنات في جهة المظلمات فإذا كان له حسنات أخذ من سيئات فأخذ في أخذ الرعاية. وفي الحديث عن يقول صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقبة فيه ما تعدون مثل كثير المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا حسنة عندك هذا مفلس. قال: لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وصدقة وقد ضرب هذا وكتم هذا وصف غدما هذا واخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان هي حسناته وفي من سيئاتهم مطرح عليهم مطرح لنا او كما قال عليه الصلاه والسلام. هذا المفلس المفلس هذا جهلت او في اللغه العربيه الى ان تفلس مفلس لا عنده دعاء ولا عنده متاعب لكل حال لكن مفلس الحقيقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي باعمال كثيره يوم القيامه ولكن على الأحمال من الظلم هذا مضروب ضرب هذا هذا أخذ مال هذا كذب وكتب هذا فيه دم إلا الذي يعرف أنواع الظلم يأتون يسمعون عليه ويسمع به بحق فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته فإذا بنيت الحسنات ما أذن عليه قفل من سيئاته بكل حال ثم طرح في النار هذا جل العقل كان اليوم عليه التحدث من الامين مظالم قوم يهاجرون ثلاثة: الندم الماضي، وإن يطلعني الجن فرده كان عبد الله فرده عن خوف براءة من عند الله، خوف الله واغل تندم أو ناضي خوف من الله، تقل من الجن خوف من الله، كأجنى لا تعود في عين القادر بل خوف من الله وتعالى من الله. كيف يقول العاصي السابقة من الكفر إذا تعبد بالتوبة كلمة في سبيل العاصي وظلمه، لكن الظلم في من لا يتقى بالله من العاصي. أما ما يتعالى المخلوقين فلا بد من شرط الرابع، شرط الرابع التوبة، وهو أن تؤدي المظالم إلى أهلها وتعطيهم حقوقها. يا فلان أنا خطيت كذا، يا أيها العامل تكتب في حقك، خطيت كذا، خطيت بعد كذا، إنسان يهديني نسيه تركته تطيح لي، إنسان ضربته تستفزه أو تعطي فيه الغيب إلى غير ذلك. تعطيهم حقوقه إما بالمال وإما بالتسامح وإما بالتعويض اللي يرضيه، هذا طريق خلاص من حق الناس. إما في إعطائه من الأموال التي أخذتها منه هن أوديها، أو باستسماحه إلى فلان إني لكذا وإني لكذا أرجو أن تسامحني، ما عندي ما أقدر أعطيك، ما عندي شيء أعطيك، أرجو أن تسامحني، يعني تخبره الحقيقة، لا تكتم، تطلب منه العفو. إذا كان حق تقع الحق كلمة التوبة. شروطها أربعة حتى في حق الظلم الظالم، أربعة: أن لدن أمن عدل، والإقلال من الجنين وتركت هذه الله خوفا من الله، وأن المستابق لا يعود فيها والله لا ولا تتعلم ظلم في نفسي في المال، أو سوء سامحني تعفو عني ما أتوع ما جهل ما عندي شيء كان فيه. إذا كان تعافى عنك سرق عنك حق هذا الظلم. والله جل وعلا: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. من كان تفلح فيقول سبحانه: يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. التوبه النصوحا التي يحبطون بها المشتبه على الشروط على حبط المقلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبه تهدم ما كان قبلها، والاسلام يهدم ما كان قبلها. ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، تائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا من رحمة الله أن شرع التوبة. لو كان الإنسان ما في حين فلا التوبة بقيت عليه برحمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن من رحمة الله أن شرع التوبة، ما في داعي عقلاء علينا أن نلازم بالتوبة من كل ذنب، بالندم على الماضي والإقلاع منه فالعدل كان خيرا فيه، وردنا الله من أهلها أو تحب منه. والله المسلم أن يوفقنا وإياكم لما نريد، وأن يعيننا وأن يغفر لنا من فتن ومن سيئات أعمالنا، وأن يمنحنا وجل على المسلمين في كل مكان الثقة في الدين والاستقامة عليه والحذر من أسباب غضب الله والعقاب، كما أسأل سبحانه أن يصلح قادة المسلمين جميعا في كل مكان. نسأل الله أن يصلح قادتهم وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة والتحاكم إليها ونبذل حالتها، وأن يصلح لهم بطانهم ويعينهم على ما فيه صلاحهم وإمدادهم، وأن يوفق ولاة أهلنا في هذه البلاد. نسأل الله بأسماء الحسنى ورب العلى أن يوفقهم لما يريد، وأن يصلح قلوبهم وأنامهم، وأن ينصر بهم الحق ويكفر بالباطل، وأن يعينهم على كل ما فيه رضاه وعلى كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين إنه جل وعلا بواب كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أعظم الله لكم الأجر والمثوبة. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: القتل الجني المسلم أو الكافر إذا دخل في الإنسان يعد من الظلم، خصوصا إذا كان يدخل في الإنسان لأول مرة، وما حكم قتل الجني المرتد؟ إذا أبى الخروج يقتل، إذا أبى الخروج استطاع المطالب أو الجنون استطاع قتل يقتل، إنه ظالم له من باب الدفاع. أما إذا اشترى خروج من باب القتل فلا يقتل،